لماذا؟ حتى يشعر الناس انه غني عن دنياهم، مترفع عما في ايديهم، غير طالب لخدماتهم. نحن قوم ناكل باموالنا لا ناكل بديننا، كلمة قالها سلفي قديم. نحن قوم ناكل باموالنا ولا ناكل بديننا. حين ذهب الى السوق ليشتري شيئا فاعطاه الرجل ورفض ان ياخذ المال، فقال لا، نحن ناكل باموالنا ولا ناكل بديننا، ما بشتريش بديني او باسمي او بدعوتي، وانما اشتري بمالي وانا بمنتهى العزة. لذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات، ضرب يده في طعام صاحب الطعام فوجد بللا، فقال ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء. قال هلا اظهرته ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. لو كان منتظر ان بتاع الطعام يديله ببلاش كان يقول له لا، انتبه. فلابد ان يكون للداعية مركزه الاجتماعي. ان كثيرا من الناس يظن عشان يشتغل في الدعوة يبقى يبطل شغله وما يكسبش وما يشتغلش وما يعملش. قاعد ليه؟ ان الذي سيعطيك سيملك رقبتك. لابد ان تعمل وان يغنيك الله من فضله. لذلك قال سفيان الثوري ناظرا الى الدينار لما ضاعت منه 1000 دينار بكى وقال لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. لولا المال ايه؟ يعني ايه تمندل؟ كانوا خلونا مناديل مسحوا فيها ايديهم. وهكذا يصنعون، يستخدم الداعية في مسح القاذورات ويرميه زي السفنجة اللي مهاش لازمة. نعم، انها قضية ان يكون الداعية له مركزه الاجتماعي، له وضعه. وجهنا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس، ازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. فاذا المركز الاجتماعي ذا صلة وثيقة بالناس، هذا ادعى الى التأثير فيهم، اذ ان العلاقة تبدو طبيعية وغير متكلفة، ولا يحتاج الداعية ليتصنع سببا للاتصال بهم. فالمدرس مثلا والتاجر اقدر على الحركة من الموظف المحصور في اطار محدد. مدرس تحت يد التلاميذ هم يأتونه يكونون محلا لدعوته، التاجر يتاجر يكون محلا للتعامل مع فئة اكبر واوسع من الناس ليستطيع التأثير فيهم. ايها الاخوة، الكلام في الدعوة عندي ذو شجون ولا ينتهي. واقول ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ليست على اهواء الناس ورغباتهم، وانما هي علم من الكتاب والسنة. انت اذا تدبرت القرآن تجد المولى سبحانه وتعالى حين امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والانذار لم يتركه يختار اسلوب الدعوة في التبليغ والنذارة، ما قالوش انذر وسابه، رغم انه صلى الله عليه وسلم ما تصلوا عشان صاحبنا بس يطلع بيها النهاردة اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لم يترك الله رسوله صلى الله عليه وسلم يختار اسلوب الدعوة، رغم انه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم والسلوك الحميد والعقل الراجح والحكمة البالغة، رغم انه صاحب الكمال الانساني، وع ذلك نجد المولى سبحانه وجل جلاله يحدد له منهج الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن، ليكون منهاجا ربانيا ما كان للدعاة الخيرة فيه، ما كان للدعاة الخيرة. يقول ابن القيم جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل للذكر الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بالحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. أما المعاند المجاحد يجادل بالتي هي أحسن، وبذلك يكون المنهج قد احتوى